زنج الصباح اللي من قامه يصحينا إلى مني تذكرت الخوالي هدني بالحيل حنيني وانتثر دمعي على ذكرى ليالينا سلام الله على الماضي وسلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل حيارى لو نطوف دروبه والخطوة بها تهوي على مركب هموم الوقت وين الموج يرمينا نعيش أقرب دام من المشاعر أصبحت تمثيل رفاقي وينها بالله قولوا لي مراسيها رفاقي وينها بالله قولوا لي مراسيها سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل وسلام الله على الماضي على الماضي أيامنا والليل ونزج الصباح اللي بأنغام يصحينا سلام الله على الماضي سلام الله على سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل على إيش الندم والخوف يا عمري نذوق الويل دموع الغربة ما ترحم ومنه اللي واسينك خطايا اللي جمعت الشوق في داخل ضلوع سيل أداري لوعة المشتاق والأشواق تكوين أداري لوعة المشتاق والأشواق تكوين سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل وسلام الله على الماضي على أيامنا والليل الصباح اللي بأنغامه يصحينا سلام الله على الماضي ترى عهد الغلا باقي بقلبي ما عرفت بديل ومهما نبتعد تبقى الهواجس عامرة فينا وإذا عيت دروب الوقت ما ترحم من التنكيل أبد ما تختفي لا بالي أو ترجع أيادينا أبد ما تختفي لا بال أو ترجع يدينا سلام الله سلام الله سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا وهزج الصباح اللي بأنغامه يصحينا سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي سلام الله على الماضي وذكرى أيامنا والليل